والمكان والقدر والكيفية. هذا ما أردت أن أبدأ به كلامي، ثم أبدأ مستعينا بالله عز وجل في إجابة على الأسئلة. هذا سائل كريم يقول: ما حكم من حلف بالطلاق كاذبا؟ الطلاق فك عرى الزوجية هو أمر جلل عظيم، أمر جلل عظيم. والكذب حرام، حيث قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وما زال الرجل يصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وفي المقابل الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار، وما زال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. والرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قال فيما رواه ابن ماجه حديث أبي هريرة بتحسين شيخنا الألباني رحمه الله: ثلاثة هزلهن جد وجدهن جد: النكاح والطلاق والعتق. وفي رواية: الرجعة. فإن كان الكذب في غير ذلك لا يجوز، فهو من باب أولى في هذا لا يجوز. أي نعم. وعلى هذا الرجل أن يتصل بأقرب عالم له، أو يذهب إلى لجنة الفتوى، أو يتصل بي شخصيا، أو بغيري من أهل من طلاب العلم، حتى يسمع منه ماذا دار ويفتيه، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، ما حكم الهبة إذا لم يبقى لورثة الواهب شيئا يرثونه؟ هناك تركة وهناك هبة. التركة بعدما يتركها الإنسان بموته تقسم على حسب شريعة الله، كما بين ربنا عز وجل في سورة النساء. والهبة أن يهب الإنسان بعض ما يملك أو كل ما يملك مثلا لأبنائه، ويسوي في ذلك بين المرأة والرجل على قول جمهور أهل العلم. وإن أعطى للولد مثل حظ الأنثيين على قول السادة الحنابلة فلا حرج إن شاء الله. وإن وهب غيرهم فله أن يهب من يشاء من المسلمين والمسلمات. والذي أهمس في أذنه به: إن تترك أولادك أغنياء خيرا من أن تتركهم عالة يتكففون الناس، أن يمدون أيديهم بالسؤال للناس، والله أعلم. طيب، وإذا وهبت أولادك فأوصيك بالعدل، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهناك صحابي جليل اسمه بشير رضي الله عنه متزوج، فتزوج بامرأة أخرى اسمها عمرة بنت رواحة رضي الله عنها، رزقت منه بولد اسمه النعمان، صحابي ابن صحابي وأمه صحابية رضوان الله تعالى عن المهاجرين والأنصار أجمعين، وحشرنا الله معهم بفضله. فأراد بشير أن يخص ولده النعمان ببستان، حديقة، حائط، فرفضت عمرته أم النعمان وقالت: لا، حتى تشهد رسول الله على ذلك صلى الله عليه وسلم. الطبيعي عند كثير من النساء أن يفرحن بذلك. وتقول المرأة في نفسها إنه خص ولدي لمحبته لي. ولكن عمره ومثيلاتها تطلعهم إلى الآخرة وخوفهم من الله شديد، فلا يريدون الوقوع في حرام ولا أن يتسببوا في وقوع زوجهم في حرام، فكل من الزوجين كان معينا للآخر على الحلال وطاعة الله عز وجل، حيث قال تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فبالتالي ذهب بشير إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وعرض عليه ما حدث ليستفتيه، فالنبي صلى الله عليه وسلم استوضح منه فقال: هل نحلت أولادك كلهم مثل ذلك؟ يعني أنت تريد أن تعطي النعمان حائط، يعني حديقة، بستان، جنينة، هل أعطيت لكل واحد من أولادك هذا؟ قال: لا. قال: اذهب، فإني لا أشهد على جور، أي على ظلم. والله تعالى قال في صحيح مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه في الحديث القدسي: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا كله يندرج تحت أمر الهبة، والله تعالى أعلى وأعلم. ما حكم إرسال المرأة مقاطع صوتية إلى مجموعات مختلطة؟ لا تفعلي، فإني لا أحبذ لك ذلك، واعلمي أن هذا فتح باب فتنة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ما تركت فتنة بعدي أضر على الرجال من النساء. واعلمي يا أختاه أن الأمر سيبدأ بخير وينتهي بشر، فعندنا باب في الشريعة اسمه سد الذرائع، وتعلمنا على المصطبة، يعني بالبلد كده الباب اللي جيلك منه الريح، سد واستريح، وده موافق لباب سد الذرائع، يعني وإن كانت كلمات عامية لكن لها معنى جيد يتوافق مع الشريعة. طيب، ما حكم العمل في شركة تغير بلد صنع المنتجات من صيني إلى إيطالي؟ يعني صنع الشيء صيني فهي تكتب عليه إيطالي. أنا أسألك، هذا صدق أم كذب؟ ها، كما تفضلت، هذا كذب، وبينت منذ قليل أن الكذب يهدي إلى الفجور والفجور يهدي إلى النار، وما زال الرجل يكذب حتى يكتب عند الله كذابا. ومن علامات المنافق، عفانا الله إياكم وطهرنا الله إياكم من النفاق، أنه إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وقد أفرض الله تعالى في القرآن سورة كاملة سماها سورة المنافقون. إذا جاءك المنافقون قالوا: نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم أنك رسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة وصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. على كل حال، هناك نفاق عملي وهو الذي أشرت إليه، وصاحبه على خطر عظيم، وهناك نفاق اعتقادي يخرج صاحبه عن ملة الإسلام. والنفاق الاعتقادي قال الله في شأن قوم أهله: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، وهو تكذيب ما جاء به الله عز وجل، أو تكذيب بعض ما جاء به الله تبارك وتعالى، أو تكذيب ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، أو تكذيب بعض ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، أو المصرة لانخفاض دين الرسول عليه الصلاة والسلام، أو الكراهية لانتصار دين الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا كله من النفاق الاعتقادي الذي يخرج صاحبه عن ملة الإسلام. أسأل ربي السلامة لي ولك. طيب ثم ماذا؟ ثم ماذا؟ إذن لا يجوز لهذه الشركة أن تكذب وتغير تقول المنتج إيطالي وهو صيني، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال من غش فليس منا. ما حكم من حلف على ألا يكلم أخته؟ ما حكم من حلف على ألا يكلم أخته؟ أختك رحمك، أختك رحمك. والله تعالى قال في كتابه محذرا من قطع الأرحام، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. والرسول عليه الصلاة والسلام قال من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. بمعنى أن تكلم أختك وأن تصلها وأن تكفر عن يمينك بإطعام 10 مساكين. فإن كنت عاجزا لضعف اقتصادي لديك فتكفر عن يمينك صيام 3 أيام. والله تعالى أعلى وأعلم. ما حكم من حج من مال ابنه الذي يعمل في نقل الخمر؟ الخمر قال الله فيها في كتابه الكريم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. فعل أمر يفيد الوجوب، هذا أولا. ثانيا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لعن 10 أوجه في الخمر، لعن حاملها والمحمول إليه وعاصرها ومعتصريها وبائعها ومبتاعها وساقيها وشاربها، كل هؤلاء لعنهم النبي صلى الله عليه وسلم. ومعنى اللعن أي الطرد من رحمة الله، ولا يكون ذلك إلا على كبيرة من الكبائر. حتى لو سميت الخمر شمبانيا أو ويسكي أو بيرة أو شرب حشيش أو بنجو أو شم كوكين أو هيروين، كل هذا وإن غيرت المسميات فالمؤدى لشيء واحد، فهذا لا يجوز. وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الخمر أم الكبائر، وسماها أم الفواحش، وسماها أم الخبائث. أم الفواحش، أم الكبائر، أم الخبائث، أي نعم. وبالتالي العمل فيها لا يجوز ومحرم. وأما أن هذا الابن تكسب من الحرام وأبو حج، فبارك الله فيك، الحج إذا كانت تمت الشروط والأركان والواجبات فهي حجة صحيحة. أما القبول والرد فهذا يعلمه الله، لكن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. أي نعم. واعلم أيها المسدد أن من نبت من سحت أي من حرام فالنار أولى به. على كل حال فاصل، وبعده إن شاء الله سنواصل، فلا تذهبوا عنا بعيدا. وصل اللهم وسلم وبارك على البشير النذير محمد. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. رجعنا إليكم بحمد الله وتوفيقه، فأسأل ربي أن يستخرج مني ما يرضيه عني. أيها الكرام، هذا سائل كريم يقول: هل يجوز لمن وجد مالا في خزينة الشركة أن يأخذه مقابل حقه؟ هل يجوز لمن وجد مالا في خزينة الشركة أن يأخذه مقابل حقه؟ الجواب: لا يجوز، هذا لا يجوز. إن كان لك حق في الشركة فاطلبه من المدير، اطلبه من صاحب الشركة، اطلبه من المحاسب، اطلبه من الجهة المعنية. أما أن تفتي نفسك بنفسك فلا، لأنك ربما تزعم أن لك حقا وفي حقيقة الأمر أن ليس لك حقا. حتى ولو كان في حقيقة لك حق فاطلب الحق ممن يملك ذلك، ولا يجوز لك أن تفعل ما تفضلت بالسؤال عنه. وأسأل ربي أن يغنيك بالحلال، والله أعلم. هل يجب على ولي المرأة إلزام ابنته بالحجاب مع العلم أنه عمها؟ الجواب نعم، فإن الله تعالى قال في كتابه من سورة التحريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. ومن وقاية الأهل من النار تحجيب البنت البالغة الحائض. ورسولنا عليه الصلاة والسلام قال في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. ثم: أين غيرتك على عرضك؟ ها؟ نعم، فإذا يلزمه ذلك ما دام وليا لها، والله أعلم. فإن الله تعالى قال: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما، والله أعلم. وهذا سائل كريم يقول: ما حكم من وكل غيره في طلاق الزوجة ثم وطئها؟ إن قال زوجتي طالق ووكل أحد يروح يسوي الأمور الرسمية فهي طالق، فإن كانت طلقة أولى ووطئها بوطئه ردها، لأنها ما زالت في عدتها حيث عدتها ثلاث حيض إن كانت من ذوات الحيض. وإن كانت آيس، يعني امرأة انقطع حيضها، فعدتها ثلاثة أشهر قمرية. وإن كانت صغيرة تطيق الجماع فعدتها ثلاثة أشهر قمرية. أين؟ وإن كانت حامل فعدتها وضع ما في بطنها، وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. أما من ذوات الحيض والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. أين؟ طيب، والله أعلم في هذا. يبقى لو وطئها يبقى ردها، كانت طلقة أول. طب طلقة ثانية يبقى ردها ما دام في العدة. طب طلقة ثالثة انتهى الأمر، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. كنت أرسل رسائل محرمة إلى الآخرين، وجهني بالله عليك كيف أتوب من ذلك. أولا نغير رقم المحمول، أي نعم. ثانيا أقلع عن هذا الذنب وتلك الجريمة وأندم على فعلها وأعزم على عدم العودة إليه، هذا ثانيا. طب ثالثا أدفع بنفسي وسط المؤمنات القانتات التائبات ليكن سببا في إعانتي على الوصول إلى رضاء الله والحصول على جنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ورابعا القراءة في حياة الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فأن تقتني كتابا كرياض الصالحين للإمام النووي بتحقيق العلامة الألباني أو بتحقيق العلامة الأرناؤوطي أو غيرهما من أهل العلم هذا شيء حسن. أن يقتني المرء كتاب كالتفسير الميسر فيه القرآن وتفسير مبسط جيد، كتاب مثل كتاب الصحابة للدكتور عبد الرحمن رأفت الباشا أو للشيخ الدكتور محمود المصري كتاب جيد. وطبعا الأصل أن يدرس الإنسان كتاب مثل كتاب السنة للإمام البربهاري أو كتاب السنة أصول السنة للإمام أحمد أو كتاب السنة لابن أبي عاصم أو عقيدة أبو عثمان الصابوني القديم وليس المعاصر يعني. فهذه الكتب التي أشرت إلى بعضها مع وجودي وسط بيئة الإيمان يدفعني إلى الإيمانيات ويدفعني إلى تجديد التوبة ويدفعني إلى ترك ما حرم الله، وإن قدر أنني وقعت في مخالفة يدفعني إلى تجديد التوبة. فإن الإنسان قد يتوب ويزل، فوجوده وسط بيئة الإيمان يدفعه إلى حزنه على نفسه لأنه وقع في الإثم ويجدد توبته فيقبله الله لأنه صادق العودة إلى الله. والله تعالى قال في كتابه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. والله جل وعلا قال في سنن الترمذي من حديث أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام فيما يروي عن رب العزة عز وجل: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا أي لا تشرك بي قليلا ولا كثيرا، توحيد صافي، توحيد في الربوبية في الألوهية في الأسماء والصفات توحيد صافي، لأتيتك بقرابها مغفرة. فأسأل التواب أن يتوب علي وعليك وأن ييسر لك بيئة إيمانية تتسبب في إعانتك على الإنابة والتوبة والعودة والرجعة إلى من خلقنا من العدم إلى الوجود الذي سمى نفسه الغفور الغفار وسمى نفسه الرحمن الرحيم وسمى نفسه الرؤوف، فهو سبحانه غافر الذنب وقابل التوب وفي نفس الوقت شديد العقاب ذو الطول لا إله إلا هو إليه المصير المرجع والمآب سبحانه. والله أعلم. طيب يقول: هل يجوز تداوي المرأة المسنة عند طبيب رجل؟ المرأة المسنة تداوى عند طبيبة، عندنا الحمد لله طبيبة ممارسة عام معها بكالوريوس طب وجراحة، عندنا طبيبة متخصصة معها دبلومة أو ماجستير، عندنا طبيبة استشارية معها دكتوراه، عندنا أساتذة في الجامعات امرأة أستاذة أستاذ مساعد أستاذ، وعندنا امرأة رئيسة قسم كذا وكذا وكذا من على مختلف التخصصات في الطب. فلماذا الرجال إلا عند الضرورة؟ فالضرورة تبيح المحظورة على أن يكون محرمها معها والضرورة تقدر بقدرها ولا يتوسع فيها، والله أعلم. ما حكم خطبة من كانت متبرجة ثم استقامت؟ لا بأس، كل بني آدم إيه؟ خطاء، وخير الخطائين التوابون، كلنا أهل ذنب وتقصير. أما وأنها كانت متبرجة وقرأت قول الله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية، فانتهت بنهي الله وأتمرت بأمره حيث قال عز وجل وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، فانتهت بنهي الله عز وجل وأتمرت بأمر الله تبارك وتعالى، فنعما هي من امرأة قالت سمعنا وأطعنا فيا أهلا أن تزوج. جميل. ما حكم دفع الأجرة للأجير طعاما؟ ما حكم دفع الأجرة للأجير طعاما؟ والله أنت واحد اشتغل عندك وقلت له هعطيك 5 كيلو رز أبيض فوافق ماشي، واحد اشتغل عندك قلت له هعطيك 20 رغيف خبز فوافق ماشي، واحد اشتغل عندك قلت له سأعطيك كيلو لحمة كيلو سمك ماشي، سأعطيك حلة فاصوليا حلة لوبيا حلة كوسة ومع حلة رز، هو وافق خلاص. يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود، أما وأن العقد المبرم بينكما على هذا وتم التراضي والتوافق فلا حرج فيما أعلم والله أعلم. طيب يا شيخنا، ما حكم العمل في مجال تكثر فيه السرقة والاعتداء على حقوق الآخرين؟ لا تتعاون على الإثم والعدوان، وتعاون على البر والتقوى، لكن إذا كان العمل الذي تقوم به حلال وغيرك يقع في الحرام فاستمر أنت فيما أباح الله لك، وعليك بالنصيحة، فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبو رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة 3 مرات. قالوا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، وانصح بالحق بالحق حتى تقبل نصيحتك وتنفع المسلمين، الله أعلم. نعم. هذا سائل يقول هل علي إثم على إخواني وزوجتي بنصحهم وما فيش حد يسمع الكلام وربنا يهديهم، وهل الذي يحبه الله إذا استقام على طاعته لا يعذبه إن شاء الله تعالى؟ يا أخي، وظيفة أمة محمد صلى الله عليه وسلم قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين، دي وظيفة الأمة المحمدية. والإمام ابن القيم رحمه الله قال لا يكون المرء متبعا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم بحق إلا إذا دعا لما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وربنا عز وجل قال كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعملوا إيه؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. والرسول صلى الله عليه وسلم قال في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومنذ قليل ذكرت حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه، الدين النصيحة 3 مرات. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فاستمر الأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر بغير المنكر على بصيرة بالحكمة والموعظة الحسنة حتى تلاقي الله عز وجل. والإنسان إذا استقام على الوحيين بفهم الصحابة الكرام معتقدا وقولا وعملا وسلوكا لماذا يعذبه الله؟ لا يعذبه بل يرفع درجاته. وأسأل ربي أن يحسن لي ولك وللمشاهدين والمشاهدات الخاتمة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. هل يعفى عن يسير البول؟ يعني انت لو اتى رذاذ على قدمك ايه المطلوب؟ اغسله. طب اذا اتى على شيء من ثوبك اغسله. لا، ليس الثوب كله على المكان الذي اصيب بشيء من البول، ان كان قطرة او قطيرة. اي نعم، انك انت تعلم ان بول الادمي نجس اعزك الله. نعم، ثم ماذا؟ احسن الله اليك شيخنا، خرجت من عملية في الركبة واستطيع ان اتوضأ لكن اجد مشقة وحرج في ذلك، هل لي ان اتيمم؟ الاصل ان تتوضأ، فان عجزت عن الوضوء فلك ان تتيمم، لكن ايه المانع ان زوجتك او ابنك او بنتك تأتي لك بطبق بلاستيك وابريق بلاستيك وتوضيك وانت في مكان؟ ما في مانع، وهذا من باب التعاون على البر والتقوى. اي نعم، واذا كنت غير متزوج اخوك الصغير اخوك الكبير يعينوك على ذلك. اي نعم، طيب بارك الله فيك. يبقى التيمم لا يجوز للانسان الا اذا كان الماء الساخن او الفاتر او البارد سيضره، وقد نصحه الاطباء بعدم استعمال الماء لمده اسبوع او اكثر او اقل، او عدم الماء. هتعدم الماء حينئذ سيتيمم الانسان. وعلى كل حال الله تعالى قال بل الانسان على نفسه بصيره، وفي نفس الوقت ان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه، وان الله يحب ان تؤتى رخصه كما يكره ان تؤتى معصيته. لكن لا يجوز التيمم الا عند العجز عن الوضوء او عدم وجود الماء، والله اعلم. والي العمل، والي العمل يعني صاحب العمل، ألزمني أن أجيب مشروب لبعض العملاء، فبحثت عن مشروب لا يدعم الاحتلال، ما يدعمش الاحتلال، لم أجد إلا ما هو رديء، فاشتريت شيء يدعم الاحتلال، وأنا كانت أيدي على قلبي لأني لم أرضى بهذا، وأنا أصلا لا أشرب هذه المشاريب من بداية الحرب، فعلي اسم وإن كان يوجد فما هي كفارته. يا أخي الحبيب، ينبغي علينا أن نقاطع ما يعين اليهود والدول التي أعانتهم مثل أمريكا وإنجلترا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا، هذه دول أعانت اليهود على إخواننا في فلسطين عامة وغزة العزة خاصة، فينبغي أن نقاطع منتجاتهم. وأنت تعلم أن ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة كان مشركا، فمن المنان عليه بالإسلام، ولما أسلم وذهب إلى العمرة قال للمشركين والله لا تصلكم حبة حنطة حتى يأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه مقاطعة اقتصادية، والحديث ثابت في البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة. أي نعم، وفي الدنمارك لما تطاولوا على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام والدول الإسلامية قطعتهم اقتصاديا، تأثروا بذلك تأثرا شديدا واعتذروا ووعدوا ألا يعودوا إلى مثل هذا، وهذا ليس لسواد عيوننا ولا حبا فينا ولا احتراما منهم لنا، وإنما لتأثرهم الاقتصادي. فينبغي أن نتعاون على البر والتقوى ولا نتعاون على الإثم والعدوان، وهذا يكون من مساعدة إخواننا في فلسطين المباركة عامة، التي حيث قال الله سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، ولإخواننا المجاهدين في غزة العزة خاصة الذين يذبون عن أولى القبلتين وثالث المسجدين ويريدون بجهادهم إعلاء كلمة الله عز وجل، ويقومون بجهاد يسمى جهاد الدفع. فإن لم نجاهد معهم فعلى الأقل الدعاء والمساعدة بالمال والمقاطعة الاقتصادية لدولة الاحتلال